الرحمن المنعم بجلائل النعم، الرحمن بالمؤمن والكافر، فيرحم الكافر رغم أنه يكفر، يمد له في عمره ويعطيه رزقه لعله يؤمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.